السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مواصلة بتوفيق من الله وإعانة وتيسير لتعليقنا على الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود عليهما رحمة الله تعالى. وقد وقف بنا المقام فيما شرع فيه المصنف عليه رحمة الله تعالى في الكلام على عقيدة القدر، فقال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ذكرنا إخواني تعريف القدر في الاصطلاح الشرعي بالأمس، ومن خلاله تظهر مراتب الغدر التي آمن بها السلف الصالح رضوان الله عليهم وأهل السنة والجماعة. فمن يذكر تعريف القدر في الاصطلاح الشرعي؟ ها، وإيش القدر في الاصطلاح الشرعي؟ الكلام بالأمس هذا يا إخوة مراجعة لابد منها لطالب العلم، وإلا ما تصور طالب علم لا يذاكر. نعم، لا التعريف، ما أريد المراتب، أريد التعريف. الله السابق للكائنات قبل وجودها، علم الله السابق للكائنات قبل وجودها، وكتابته لها ومشيئته النافذة لما سيقع منها، وخلقه لها. صحيح. ومن خلال هذا التعريف إخواني تظهر مراتب القدر الأربعة، وهي العلم وهو أعظمها وأولها، ثم الكتابة، ثم المشيئة والخلق. أي هذه المراتب تسبق وقوع المقدور؟ أيها يسبق وقوع المقدور؟ ها، العلم والكتابة. العلم والكتابة، فما من شيء يقع ويخلق إلا وسبق به علمه جل وعلا، وسبق ذلك كتابته له في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ إخوان خاض فيه بعضهم وروى فيه آثارا لا تصح، وحقيقة هذا اللوح استأثر الله تعالى بعلمها، لا يثبت في صفته فيما نعلم أثر صحيح الإسناد، لكن إيماننا أنه خلق من مخلوقات الله كتب الله فيه جميع ما سيحصل للكائنات سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا بالأمس إخوان طائفتين ضلتا في باب القدر، وهما القدرية وإيش؟ ها؟ الجبرية الجهمية. القدرية على مراتب، منهم القدرية الغلاة، وهؤلاء أنكروا القدر بمراتبه الأربع، قالوا لا علم ولا كتابة ولا خلق ولا مشيئة، فقد كفر السلف هؤلاء كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد انقرضوا. ما في هؤلاء، وبقي منهم المعتزلة القدرية، وهؤلاء أثبتوا مرتبتين من مراتب القدر ونفوا مرتبتين، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الخلق والمشيئة، وهم الذين يقولون يا إخوان إن العبد هو الذي يخلق فعله ويشاؤه. فحقيقة القدرية المعتزلة كما قال علماؤنا غلوا في نفي القدر وتحديدا في نفي المشيئة، فلا يرون الله تعالى يشاء أفعال العباد ولا يخلقها، إنما يخلقها ويشاءها العبد والعياذ بالله. ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القدرية تحديدا بأنهم مجوس هذه الأمة، لأنه باعتقادهم هذا كأنهم جعلوا للكون خالقين، خالق يخلق الأعيان يعني المخلوقات، وخالق يخلق الصفات وهو الإنسان، هو الذي يخلق فعل نفسه، يخلق الشر يخلق الخير، هذا الإنسان. أما الله يقول لا، هؤلاء على ضلال عظيم أيها الإخوة. وقابل هؤلاء القدرية المعتزلة الجبرية، فهم على طرفي نقيض، والحق كما قال علماؤنا حسنة بين سيئتين دائما، الحق حسنة بين سيئتين، يقصدون بالسيئتين الغلو والجفاء. فديننا معشر الإخوة وسط دائما بين الغلو والجفاء، بين الإفراط مجاوزة الحد وبين التفريط. فالجبرية قابلوا القدرية وغلوا في ماذا؟ غلوا في إثبات القدر لله عز وجل والمشيئة، حتى سلبوا العبد القدرة والمشيئة، وقالوا العبد مجبور على فعله، هو كالريش في مهب الريح، بل قال بعضهم هو كحركة الأمعاء في البطن. أنت تملك حركة الأمعاء في بطنك؟ ما تملك. وقالوا كلاما ينزه عنه رب العالمين، ولهم في ذلك شبهاتهم إخواني من القرآن ومن السنة. ومن أخطر شبهاتهم في القرآن قول الله تعالى في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويش الشبهة هنا؟ قالوا أضاف الله الرمي إلى نفسه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبد مجبور على فعله وليس له قدرة ولا مشيئة. واضح الشبهة ولا؟ واضح، خطيرة جدا. والرد على هؤلاء كما قال علماؤنا من وجوه في الآية. الأول أن الله أثبت رميا ونفى رميا، لله ضر أهل السنة والجماعة، والله ما خالفهم أحد إلا خزل أبدا، لا يثبت أمام الحجج وأمام منهج أهل السنة أحد ممن خالفهم. قالوا الآية صريحة يا إخوان في إثبات رمي ونفي رمي، تعالوا للآية: وما رميت، نفي، إذ رميت، إيش؟ إثبات. ولا يقولن عاقل أن الرمي المنفي هو كالرمي المثبت، صح ولا؟ مستحيل أن يكون الرمي الذي نفاه الله عن رسوله وعن أصحابه وما رميت يكون كالرمي الذي أثبته له. أليس قوله تعالى إذ رميت إثباتا للرمي؟ إثباتا للرمي. تبقى الآية عند فهم، فهمها عند أهل السنة أنك يا محمد ما رميت إلا لما شاء الله أن ترمي، وما أصبت المشركين أنت وأصحابك إلا إذا شاء الله ذلك، فلولا ذلك ما أصبت المشركين. فإن الرمي له طرفان، له بداية وله نهاية، بدايته من رسول الله والصحابة ونهايته المشركين، واضح ولا ما واضح؟ هذا الذي ذكره أهل العلم، ومن هنا أيها الإخوة قلت لكم لا ينبغي أن تكون الأسباب عند العبد أربابا كما قال ابن القيم. من الناس من يجعل الأسباب إيش؟ أربابا، بمعنى يعتقد في السبب بذاته. فالعبد ينبغي إخواني أن يخرج من حوله وقوته، وأن يتبرأ من إعجابه بنفسه، وأن يفوض أمره لربه، وأن يعرف الأمور كلها راجعة إليه سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والله. هذا معنى الآية. ولو كان معنى الآية كما قالت القدرية المعتزلة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، للزمهم أن يضطرب ذلك في جميع أفعال العباد. انتبهوا لي، فلا يكون هذا خاصا بالرمي. فهل يصح أن نقول وما صليت أيها العبد إذ صليت ولكن الله صلى؟ شوف الحلاوة. يلزمهم إلزام، ولا يقول بهذا عاقل، لا يقول هذا إلا المجانين. وهكذا في الأفعال القبيحة عياذا بالله، كما قال لهم شيخ الإسلام: يلزمكم أن تنسبوا الأفعال القبيحة لرب العالمين. ما سرقت أيها العبد لكن الله سرق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والكلام الباطل أيها الإخوة والمعتقد الفاسد يلزم منه الكلام الفاسد والعقيدة الفاسدة، وهذا يلزم هؤلاء كما قال أهل العلم. إذن يا إخوان، ليس العبد مجبورا على فعله. لماذا؟ قال لهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لأنه لا يوجد عمل يعمله العبد إلا بأمرين. انتبهوا لهذا: إرادة جازمة وقدرة تامة. هذا تأصيل لابد أن يقف عليه أي طالب علم. لا تصلي، لا تصم، لن تحج، لا تفعل معصية إلا بهذين الأمرين. أن تريد، توجد الإرادة أولا، ثم توجد القدرة على الفعل أو الترك. فلو وجدت الإرادة وانتفت القدرة فلا عمل، ولو وجدت القدرة التامة قال شيخ الإسلام وانتفت الإرادة فلا عمل. مثال: شخص يريد أن يصلي ولكنه عاجز تمام العجز عن الصلاة، يحصل منه صلاة؟ ممكن؟ لا. اقلب الأمر: شخص في كامل القوة ما شاء الله ولكنه لا يريد أن يصلي، تحصل منه الصلاة؟ أبدا. وعلى هذا فقس والله العظيم، كما قالها أحد التكفيريين في مناظرة له مع أحد المشايخ السلفيين، بقراله من رسالة التكفيري، قال له: على هذا فقس، كتر خيرك والله، قراية ما عارف يقراها، بكفر في الأمة. ولعلكم سمعتم تكفير التكفيري للزبابة، سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ حكاها الشيخ رسلان حفظه الله، سدده، قال: تكفيري سقطت على أنفه زبابة فقال: هذه الزبابة اعتدت على المسلم وأضرت بالمسلم، فالزبابة كافرة. الله العظيم يا زول. فقال لصاحبه: ماذا تقول؟ صاحب تكفيري طبعا، قال له: كيف تكفر الزبابة؟ قال: وأنت كافر، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا حلاوة، ده معقولة دي؟ الله، والله لولا ثقة الشيخ رسلان عندنا وهو جبل من جبال هذه الدعوة ما كدت أن أصدق هذا يا إخوان، والله العظيم. وانظر إلى المناهج المنحرفة كيف تفعل بأصحابها، والله ما سموا أهل البدعة بأهل الأهواء عبثا أبدا، ما من سمى السلف يا إخوة؟ أهل السنة والجماعة، أهل البدعة بأهل الأهواء من فراغ. أي هوى أعظم من هذه الأهواء؟ أي ضلال؟ أي سفة؟ كفر زباب، ما بقي على أن عند هؤلاء. منهج الخوارج منهج خبيث، منهج رديء، والله ما اشتد تحذير النبي منه عبثا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى إن طالت العمر شيئا من الكلام على مذهب الخوارج. نقول يا إخوان، ليس العبد مجبورا على فعله، بل جعل الله للعبد مشيئة واختيارا. إن شاء فعل الخير بإرادته وباختياره وبقدرته، وإن شاء فعل الشر باختياره وإرادته وقدرته. لكن إيماننا الجازم أن مشيئة العباد وإراداتهم تحت مشيئة الله وإرادته، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعباد. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي الآية رد على القدرية وعلى الجبرية، واضح يا إخوان؟ وين الرد على القدرية من الآية؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والرد على الجبرية لمن شاء منكم أن يستقيم. ما دام أن الله أثبت للعبد مشيئة، إذا ليس هو مجبورا. ولو كان العبد مجبورا على فعله كما قال ابن تيمية في الرد عليهم، لانتفت حكمة الله في خلق الجنة والنار. فلماذا يخلق الله جنة فيثيب فيها المطيع، ويخلق نارا فيعذب فيها العصاة؟ وكلاهما على مذهب الجبرية مجبوران، صح ولا لا؟ المطيع على قول الجبرية مجبور على الطاعة، صح ولا لا؟ والعاصي الذي عصى الله على مذهبهم مجبور على المعصية. طيب ما معنى الجنة والنار؟ كيف يثيب الله المطيعين وهم مجبورون على الطاعة؟ وكيف يعاقب المذنبين وهم مجبورون على المعصية؟ قال لهم أهل العلم: إن العبد إذا أكره من قبل إنسان كان معذورا عند الله، فكيف إذا كان مجبرا ومكرها من الله؟ صح ولا لا؟ مستحيل يكون الإنسان مجبور من الله، والله يقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأين الجبر هنا يا إخوان؟ ونقول للجبرية كما قال علماؤنا: هل أنتم ترضون بهذا المذهب لمن اعتدى عليكم؟ وده إلزام شيخ الإسلام طبعا. وما أدراك ما شيخ الإسلام؟ رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: فلو اعتدى أحد على هؤلاء الجبرية فضربه وشتمه وسبه وأخذ ماله، فقال له الجبري: لما فعلت؟ قال: إني مجبور على هذا. يقبل؟ أجيبه، يقبل؟ لا يقبل. وفساد المذهب يتبين من التناقض يا إخوان. التناقض في المذهب دليل على الفساد. إن الشيء يتناقض اعرف أنه فاسد لا اعتبار به. فليس للجبرية حجة على ما قالوا: والله لا يجدون لهم سلف، وبئس السلف إلا المشركون الذين قال الله عنهم كما قال شيخ الإسلام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. قال شيخ الإسلام: ولو كانت حجتهم مغبولة ما وصفهم الله بالكذب. شوف الكلام: كذلك كذب الذين إيش؟ من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فلما أذاقهم الله بأسه علم أن حجتهم مردودة كما قال شيخ الإسلام. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هؤلاء هم سلف الجبرية أيها الإخوة الذين يحتجون بالقدر على المعصية ويرون العبد مجبور كما قال قائلهم وبئس ما قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. حتى ذهب بعض الجبرية عياذا بالله من الغلاة إلى أن الله لو عذب إبليس لكان ظالما له. ده مذهب يا إخوة. ليش يا جماعة؟ قالوا ما عصى إبليس ربه إلا وهو مجبور. فرعون كفر مجبور، وأبو لهب وأبو جهل كفروا مجبورين، فلو عذبهم الله لكان ظالما له. قال شيخ الإسلام إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجبرية. كلام في غاية الكفر وغاية الضلال وغاية الإلحاد. وهكذا البدع أيها الإخوة توصل أصحابها لهذا الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام البدعة دهليز ماذا؟ دهليز الكفر والنفاق. احفظوا هذه الكلمة حتى لا يتساهل الناس بالبدع. تبدو البدعة صغيرة يتهاون الناس فيها، وكم من بدع أيها الإخوة بدأت هكذا صغيرة ثم صارت دينا يدان به، وصارت عقيدة تعتقد، وصارت فرقة من الفرق المبتدعة. متى وصل ابن عربي إلى ذلك الكفر والإلحاد الذي قاله يا إخوان؟ متى وصل ابن عربي لهذا الضلال؟ متى وصل المريسي إلى أن يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل؟ متى وصل إلى هذا؟ من بين يوم وليلة؟ لا، تساهلوا في البدع واستمرأوا البدع ومخالفة الدليل من الكتاب والسنة حتى أوصلهم الشيطان لهذا الضلال والعياذ بالله. فهذان الطائفتان هما الطائفتان اللتان ضلطا في باب القدر. ثم اعلموا أخيرا في هذا الباب يا إخوان، وباب القدر ألفت فيه المؤلفات، ويأتي على رأسها تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فما ألف مثله فيما أعلم. أحسن من تكلم في هذا الباب وأفاد وأجاد بعد شيخه شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام تجدونه مفرقا في كتبه عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، لكن كلام هكذا مجموع كله استفيد منه الطالب كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. نقول يا إخوة أخيرا في هذا الباب، لا تنافي بين فعل الأسباب وبين قدر الله عز وجل. كون الله قدر على العباد ما سيفعلون لا يعني هذا أن يترك العباد الأسباب أو يترك الأعمال، فهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من رواية علي رضي الله عنه قال خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فصار النبي ينكت بعود له الأرض صلى الله عليه وسلم، يحفر بعود الأرض جنازة، ثم ينظر إلى السماء ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وعرف مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل ما دام أن مقاعدنا قد عرفت في الجنة أو في النار، فيما العمل؟ وفي رواية للحديث أرأيت يا رسول الله ما نعمل، أأمر مستأنف أو أمر قد قدر ومضى؟ قال بل هو أمر قد قدر ومضى. فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله؟ سؤال صريح، واسمعوا إلى إجابة المعلم صلى الله عليه وسلم. قال له اعملوا والعمل كما قال أهل العلم لا يتوجه إلا لمن كانت له إرادة ومشيئة. انتبهوا لهذا. هل النبي يقول لنا اعملوا نحن ما عندنا إرادة ومشيئة؟ يعقل هذا؟ كون الله يقول اعملوا ما عندنا إرادة ومشيئة، كيف يا قدرية؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة جعلنا الله إياكم من أهلها بمنه وكرمه، يسره الله لعمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي الآية من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي يقول اعملوا فكل ايش؟ ميسر، ولم يقل كل مسير. انتبهوا لهذا، لأنك لست مجبور على ما تعمل. قال كل ميسر ولم يقل كل مسير، فلك إرادة. فهديناه النجدين خير والشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك إخواني لا حجة لأهل البدع أبدا، والله لن يجد مبطل كما قال شيخ الإسلام في الرد على أهل البدع، لن يجد مبطل حجة من كتاب ولا سنة على باطله. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: لأن القرآن حق، ولأن السنة حق، وما دل عليه القرآن والسنة لا يكون إلا حقا. ما دل عليه القرآن لا يكون إلا حق، لأن كلام الله حق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فما دلت عليه السنة الصحيحة لن تكون إلا حقا يا إخوان. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى لا يسأل عما، هذا أهم شيء في القدر، إياك أن تحاول معرفة ما حجب الله عنك علمه، إياك. قال علي كما سمعنا: القدر سر الله فلا تكشفه. أورده ابن عساكر في تاريخ بغداد رحمه الله تعالى. وأعظم ما أوقع أهل البدعة في مسألة القدر، في بدعة القدر، محاولتهم أن يعرفوا الحكمة التي من أجلها فعل كذا سبحانه ولم يفعل كذا سبحانه. وهكذا قال شيخ الإسلام يا إخوان، ولشيخ الإسلام إخواني تائية في القدر تكتب بماء الذهب اسمها التائية، رد فيها شيخ الإسلام في مجلس وهو جالس مع طلابه لما قال بعض القدرية كلاما يؤيد مذهب القدرية في شعر طويل. تخيلوا هذا العلم لهذا الإمام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام مع تلاميذه يدرس، دخل عليه قدري من القدرية فقال شعرا مرتب طبعا في نفي القدر عن الله وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وكذا، فرد عليه شيخ الإسلام في مجلسه بتائية عظيمة معروفة عند أهل العلم، وقد تولاها بعض علمائنا بالشرح، وبين فيها رحمه الله تعالى أن أصل ضلال الخلق في القدر محاولتهم معرفة حكم الله عز وجل. فقال رحمة الله عليه: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هي البحث عن فعل الإله بعلة، أو هي الخوض في فعل الإله بعلة، يحاولون أن يعرفوا الحكم من أفعال الله. قال: فإنهم لم يعرفوا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ضلال القوم كل، ابن تيمية يقول، هو أن يحاول الإنسان أن يقتحم الحكم من الله، والله قد حسم لك الأمر يا عبد الله. قال: لا يسأل عما يفعل. الجبرية جابوها طبعا، قال لك ربنا قال لا يسأل عما يفعل لأننا مجبورون. لا، ليس هذا المعنى يا إخوان. لا يسأل عما يفعل كما قال ابن القيم لسببين، انتبهوا. أول، لأن الملك ملكه وما كان مالكا للشيء فلا يسأل عما يفعله في ملكه. صحيح ولا ما صحيح؟ كيف يسأل والملك ملكه والخلق خلقه؟ فنفى عن نفسه السؤال عن أفعاله. السبب الأول هذا، لأن من كان مالكا له حق التصرف في ملكه. السبب الثاني، لا يسأل عما يفعل كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن أفعاله كلها تجري على العلم والحكمة والرحمة، فليس في أفعاله ظلم ولا عبث ولا ما يخالف الحكمة. صحيح ولا لا؟ لا يفعل شيء إلا بحكمة يا إخوان أبدا. وقلت لكم بالأمس، المشيئة التي هي واحدة من مراتب القدر تدل على الحكمة. أينما وجدت المشيئة فاعلم علم اليقين بأن الله له حكمة فيما يشاء. أمات وأحيا بحكمة، منع وأعطى بحكمة، أمرض وشفى بحكمة، أعلى أقواما وأذل آخرين بحكمة، وهكذا يا إخوان. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا يسأل الخلق؟ لأن أفعالهم قد تخلو عن الحكمة، وقد تكون في أفعالنا الظلم والعبث والهوى، ولذلك توجه السؤال إليها. واعلموا أيها الإخوة، كما قال العلامة ابن القيم، إن من حاول أن يعرف حكمة الله فيما حجب الله حكمته حرم العلم. انتبهوا لها. واستدل شيخ الإسلام على هذه، ابن القيم رحمه الله، على هذه الفائدة بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وهو نبي على الراجح من أقوال علمائنا مع الاختلاف الموجود. وكان بعض علمائنا يقول أول ما تحل به عقدة الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي. أول ما تحل به عقدة الزندقة اعتقاد أن الخضر إيش؟ نبي وليس بولي، حتى لا نفتح الباب لأولئك الذين يعتقدون عقيدة تقديم الولي على النبي. في ولا ما في؟ قال لك الولي بيكون خير من الله، ويمكن للولي أن يقول للشيء كن فيكون. يا حلاوة والله العظيم، الولي يقول للشيء كن فيكون، والله يقول لنبيه سيد الرسل والأنبياء قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. شوف الجهل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا جاء القدر، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. طب زول بمس السودة يقدر يقول كن فيكون؟ لا، النبي يمس السو لكن الشيخ لا. شوف الحلاوة، والله العظيم. وقال لك الشيخ يقول للموتى كونوا أحياء يكونوا أحياء، زي ما حكى أحدهم في كتاب من كتب الضلال بأن امرأة أعطت بنتها للشيخ. الشيخ عندنا يعني مش بعيد، شيخ سوداني يعني، وإن شئت فقل فول سوداني. والله العظيم، والله والله شيخ سوداني، شيخ كبير، أعطته المرأة بنتها ثم سافرت، فقضى الله أن تموت البنت، فلما رجعت الأم وجدت بنتها قد ماتت، لومت الشيخ لوما شديدا. كلام ده بيحكوه في الغنوات، هذا الضلال ينشر في الأمة، ويريدون منا السكوت. اللهم فلا، لن نسكت فنبين هذا الضلال للأمة. قال فلامت الأم الشيخ على ما تفريطه، وطلبت منه أن يعيد لها بنتها، فأرسل الشيخ، طبعا سهل عند الشيخ الحوار، فقال له اذهب إلى قبر البنت وقل لها قومي بإذن الشيخ فلان. ف ففعل الحوار فقامت البنت بإذن الشيخ فلان وجاء بالبنت فأخذتها أمها وذهبت. فقال الحوار, الحوار شوية كده لعبت في عبه الحكاية ما دخلتش في راسه والله الحوار ذاته تحير والله العظيم. فقال للشيخ لماذا لم تقل يا شيخ قوموا بإذن الله وبإذن الشيخ؟ قال يا مسكين لو قلت هذا لقام أصحاب القبور جميعا. يا حلاوة يا حلاوتين والله العظيم أنا ما بعرفه بخبوا مين ديل ديل بخبوا نعاج ولا إيه. والله الكلام ده بينشر يا إخوان في وسائل يعني إعلامية, أنا تلاميذي الله يهديهم بيغموني بهذه الأخبار. يقول لي يا شيخ اسمع بيقولوا إيه, أنا ما عنديش واتساب ولا واسوق ولا حاجة والله, ولن أدخل في الواتساب إن شاء الله حتى ألقى الله, عافاني لا من هذا ولا أنصح طلبة العلم أن يخوضوا في هذه المواقع. طيب فهذا الذي يمكن أن يقال. مشينا من هنا وين نحن؟ من الانتفاء الحكمة, انتفاء العلم عن من حاول أن يعرف إيه الحكمة. ابن القيم استدل بقصة موسى والخضر, شوف استدلال أهل العلم, قال لك موسى اعترض على فعل الخضر صح, أقتلت نفسا بغير نفس أخرقتها لتغرق أهلها. قال عارض موسى ابن القيم أفعال الخضر بما ظهر له ولم يعلم الحكمة في أفعال الخضر, فلما فعل موسى ذلك قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. شوف الفهم بتاع ابن القيم, قال فكل من رام أن يعرف حكمة أخفاها الله عنه حرمه الله العلم. الكلام ده يقال لموسى كليم الله أحد أولي العزم من الرسل, فكيف يقال لنا أيها الإخوة؟ فإياك أن تعرف شيئا حجبه الله عنك, وعليك أن تعتقد عقيدة جازمة أيها الحبيب بأن الله لا يفعل شيئا إلا به إلا بحكمة. ما في مويه؟ الحمد لله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. والله هذه حائية مباركة إخوان, وفق فيها الإمام أبي داود ابن أبي داود أبو بكر رحمه الله توفيقا عظيما, شرع رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يتعلق باليوم الآخر. شوف عقيدة كلها هذه, واليوم الآخر إخواني ركن كما تعلمون لا يصح إيمان عبد ولا إسلامه إلا باعتقاده, واليوم الآخر له أركانه التي من جحد واحدة منها عند علمائنا خرج عن الإسلام. أولها البعث بعد الموت, وثانيها الحساب, وثالثها الإيمان بالجنة والنار. انتبهوا لهذا, هذه الثلاث أركان عند علمائنا في كتب العقائد هي أعظم ما يجب الإيمان به تجاه اليوم الآخر. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر مع أنه آخر يوم في الدنيا. لماذا سمي بذلك؟ مع أنه يتعلق بالقيامة بعالم الآخرة, سمي باليوم الآخر قالوا لمجاورته للدنيا, هذا أقرب يوم للدنيا. وهل يمكن أن يسمى الشيء بالشيء بحكم المجاورة؟ نعم, النبي يسمى المغرب صلاة المغرب وتر النهار, فقال في المغرب وتر النهار مع أن صلاة المغرب واقعة في الليل, لكن وصفها بأنها وتر النهار توتر بها الصلوات المفروضة لأنها أقرب الصلوات بالليل إلى النهار. إذن يمكن أن يأخذ الشيء حكم الشيء بإيش؟ بالمجاورة, وهذا لها تفريعاتها في كتب الفقه, مثل حديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله بكم؟ بسبع أراضين يوم القيامة, طيب أنت ظلمت شبرا من الأرض الدنيا، لماذا يعاقبك الله لسبع أراضين؟ قيل لهذه القاعدة: الشيء يأخذ حكم الشيء بالمجاورة. واضح؟ ومن هنا أفتى علماؤنا وفقهم الله بأنه إذا بني فوق المسجد عددا من الطوابق كان الحكم حكم الصلاة في المسجد الذي في الأرض. لهذه القاعدة: الشيء يأخذ حكم الشيء بالمجاورة. واضح يا إخوان؟ الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة أعظم ما قيل في حقيقته ما قاله شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أثنى العلماء على هذا التعريف لشيخ الإسلام باليوم الآخر، ولن تجد أضبط من هذا التعريف كما قال مشايخنا. التعريف الثاني: الإيمان باليوم الآخر، جملة هذه من حيث جملة، الإيمان إخواني بكل ما أخبر الله به، الله قد أخبر عن اليوم الآخر كثيرا، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. واعلموا إخواني أن الإيمان باليوم الآخر غيب، والإيمان بالغيب أعلى درجات الإيمان، ولذلك جعل الله مطلع صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. صحيح؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب. ما قدم الله في صفات المتقين صفة أعظم من هذه الصفة، فليس الغيب كالشهادة، وإنما فسد الطوائف تجاه الأمور الغيبية لما قاسوا الغيب على الشهادة. واعلموا أيها الإخوة أن الله إذا أظهر بعض الآيات التي غيبها فآمن بها بعضنا لم ينفح إيمانه عند الله. قال الله تعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. ليش ربنا قال ما ينفع نفس إيمانها؟ قال العلماء: لأن ما كان غيبا صار شهادة، فإذا آمنت بشيء كان مخفيا عنك لم تؤمن به إلا لما رأيته لم ينفعك هذا الإيمان. واضح يا إخوان؟ ولذلك إخواني يجب على العبد أن يروض نفسه ويسلم لكل ما ثبت فيه الإيمان بالغيب. إيماننا بالله غيب، فما رأينا الله، لكن عرفنا سبحانه صفاته وأسماءه وأفعاله حتى نتعرف عليه. إيماننا بالجنة والنار غيب، إيماننا بفتنة القبر غيب، إيماننا بالملائكة غيب، إيماننا بالرسول بعد الصحابة إلى يوم القيامة غيب. فإن أحدا لن يرى الرسول يقظة كما قال أهل البدعة بعد رسول الله صلى الله عليه بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوان قال ابن عبد البر كلمته العظيمة التي يرددها لكم دائما: ما غاب عن العيون فلا يثبته أولو العقول إلا بنص. افهم هذه الكلمة جيدا واجعلها دائما رهن قلبك. ما غاب عن العيون، ده الغيب، فلا يثبته أولو العقول إلا بنص. فما ضلت المعتزلة ولا علماء الفلسفة ولا علماء الكلام إلا لما قدموا في أمور الغيب العقل على النقل أبدا. وقدموا الإسلام كما قال الطحاوي: لا تثبت والله إلا على ظهر التسليم. انتبه لهذا، لن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. فمن الله الرسالة كما قال الزهري، وعلى رسولنا البلاغ عليه الصلاة والسلام، وعلينا التسليم. الإيمان باليوم الآخر أول مراحله مرحلة البرزخ، والبرزخ سمي برزخا لأنه يفصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة، وكل ما كان فاصلا بين شيئين وصف بأنه برزخ. قال الله في البحرين المالح والعذب: بينهما برزخ لا يبغيان، لا يعتدي الماء المالح على الماء العذب، ولا الماء العذب على الماء المالح. ولعلي ذكرت لكم نقلا عن الإمام الشنقيطي في هذه الآية وهو يفسر آية الرحمن هذه، يقول الشيخ الشنقيطي: سافرت إلى بعض البلاد وركبت على قارب، يعني مركب صغير كده، قال: فقيل لي: هذا البرزخ يا شيخ. قال الشيخ: فأخذت بيد اليمنى ماء مالحا، وأخذت بيد اليسرى ماء عذبا فرادا. حكى هذا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. فسمي البرزخ يا إخوة وهو القبر برزخا لأنه يفصل الحياة الدنيا من الحياة الآخرة. فقول العلماء ما جاء في النصوص: ثم أماته فأغبره. القبر وصف أغلبي، بمعنى لا يلزم حتى تحاسب يا عبد الله في قبرك ويسألك الملكان منكر ونكير أن تكون مغبورا، فقد تأكلك السباع، ممكن، فتصير في بطونها، وقد تحرقك نار فتصير فحما، أو تكون في مكان لا يعرفك أحد فتموت فيه. فإننا نؤمن إيمانا جازم بأن هذا في حكم البرزخ، ولذلك التعبير بالبرزخ كما قال علماؤنا أبلغ من التعبير بالقبر. ومن إكرام الله لهذه الأمة أن جعل لها قبورا تدفن فيها أمواتهم، ولذلك ابن عباس كان يقول: ثم أماته فأقبره، يقول هذا من إكرام الله لنا. وقد حكى بعض مشايخنا في دروسهم عن رجل من الهندوس، وتعرفون الهندوس تلك الأمة الكافرة كيف يفعلون بأمواتهم، ماذا يفعلون؟ يحرقونهم. قال أحد المشايخ: فماتت امرأة أم لأحد هؤلاء الهندوس، يحكي الشاب هذا كان سبب إسلامه، يقول: فجيء بالحطب فأحرقت أمه، فما أحرقت النار إلا الكفن الذي فوقها، فصارت أمه عارية، ثم أوقدت عليها النار فأحرقت. فكان هذا سببا كما قال أحد المشايخ أن يعلن هذا الشاب إسلامه، يقول: إن لم يكن دليلا على صحة الإسلام إلا هذه القبور لكانت كافية. يعني تعرت أمه بالكلية أمامه كما خلقها الله وهي ميتة، فحز هذا في نفسه، قال: هذا دليل على أن الإسلام حق، دين يواري سوءة الإنسان ولا يخرجه هكذا، ويعتني بهذا الإنسان حتى بعد الموت. وأنت تعلمون حديث الرسول يا إخوة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. شوف الشريعة ما أجملها، كسر عظم المؤمن ميت كأنك كسرت عظمه وهو حي، أي إكرام بعد هذا. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بمنكر ونكير. لماذا؟ إشارة إلى أن منكرا ونكيرا ملكين يسألان العبد أين؟ وين بيسألوه؟ في قبره، والقبر أول منازل أول منازل الآخرة أكفي لها. وأما تسمية الملكين يا إخوة منكر ونكير فهذه ثابتة ثبوت الجبال بالسند الصحيح، أوردها من أهل السنة الإمام أحمد الترمذي والبيهقي في الشعب، الطبراني في المعجم الكبير عليهم رحمة الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، وفي رواية إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يقال له المنكر والآخر النكير، فيجلسانه فيسألانه، فيقالان له الأسئلة الثلاثة، قال فإذا وفق العبد للإجابة فتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، ونور له في قبره فيقول لهما اجعلوني أرجع إلى أهلي، فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثك الله من مضجعك هذا. نواصل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله طيب. نقول يا إخوة ثبتت تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير في السنة النبوية، فلا حجة لمن أنكر هذين الاسمين، لأنه وجد من بعض المعتزلة بل وبعض أهل السنة لعدم ثبوت الحديث عنده تسمية هذين الملكين بمنكر ومنكير. طبعا المعتزلة الذين أنكروا هذين الاسمين عللوا بماذا؟ قالوا هذه أسماء لا تليق بالملائكة. يعني شوف المعتزلة مع ضلالهم العظيم يريدون يتورعوا يعني. قال اسم منكر ونكير المعتزلة لا يليق بملكين من ملائكة الله، وهذا إخوان يدلك على سوء فهم أهل البدعة. ليش؟ لأنه ما سمي منكر ونكير لارتكابه منكرات، وإنما وصفوا بهذا لأنهما يأتيان للميت في صورة لا يعرفها. وإطلاق هذا في القرآن جاء ولا ما جاء؟ الله ماذا قال في قصة إبراهيم مع الملائكة لما جاءت في شكل شباب حسان الوجوه؟ قال فعرفهم وهم له منكرون، فنكرهم وأوجس منهم خيفة. فهذا معنى منكر نكير، وصفوا بهذا كما قال العلماء لأنهما يأتيان العبد في صورة لا يعهدها. ومن هنا يا إخوان كانت فتنة القبر أي سؤال الملكين للعبد فتنة عظيمة، أمر النبي الأمة أن تتعوز منها. لماذا؟ لأن العبد يفضي إلى عالم غريب أيها الإخوة، عالم لم يعهده من قبل، وخلق لم ترهم عيناه من قبل. وجاء في بعض الروايات صح حسن لها العلامة الألباني في أحكام الجنائز أن هذين الملكين إخواني بعد أن يسألان العبد عن هذه الأسئلة الثلاث يقولان في آخرها منتهرين له بنهرة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهذه آخر فتنة تعرض للعبد في قبره. آخر فتنة أن ينتهرك هذان الملكان الكريمان حتى يتوثقان من صحة ما تقول. والله لن يثبت في هذه اللحظات العصيبة إلا من ثبت الإيمان في قلبه. لن تجيب يا عبد الله بفصاحة، والله لو تحمل شهادات الأرض وأنت لا تعتقد ما تقوله في قبرك فلن توفق للإجابة بل ستخذل. انتبه، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، فإن لم تكن مؤمنا فهيهات هيئات أن يثبتك الله. نسأل الله أن يثبتنا في تلك اللحظات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله. إن لم تكن عقيدة في قلبك والله لن تثبت في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأول منازل الآخرة عالم البرزخ، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المنافق عافاكم الله والمرتاب كما وصفه النبي في بعض الروايات إذا وجهت إليه الأسئلة قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فإيش فقلت. ومن هنا أخذ بعض علمائنا حكما شرعيا وهو تحريم التقليد في مسائل الاعتقاد. انتبهوا لهذا، أخذ علماؤنا من قول المنافق ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أن التقليد في العقيدة لا يصح. هذا يقول سمعت الناس يقولون لا إله قلت لا إله إلا الله، يقولون الإسلام قلت الإسلام، يقولون محمد رسول الله قلت محمد رسول الله، لكنه مرتاب أيها الإخوة. ولذلك لا يوفق أيها الإخوة إلا من اعتقد هذه الأمور العظيمة: ربه الله بمعنى معبوده. فقول الملكين للإنسان في قبره إخواني من ربك ليس سؤالا كما قال علماؤنا عن الربوبية. انتبهوا لهذا، لأن هذه شبهة أوردها دعاة الشرك والوثنية. قالوا العبد لا يسأل في قبره عن الإلهية ولا عن توحيد العبادة، لا يقال له الملكان من معبودك، ايش يقولون؟ قال يقولون من ربك. شوف الفهم، والله لو كان السؤال مقصودا به الربوبية كما قال علماؤنا لما خذل في قبره أبو جهل ولا فرعون. أنتم معي ولا لا؟ صح ولا لا؟ لأن الابتلاء يا إخوة لم يحصل في الربوبية، الابتلاء والامتحان كان في ماذا؟ كان في الألوهية والعبادة. وإطلاق الربوبية على الألوهية كما مضى معنا في دروس التوحيد مذهب أهل العلم، قد يطلق الله الربوبية على الألوهية والألوهية على الربوبية. ومن إطلاق الربوبية على الألوهية هذا الحديث: من ربك، ماذا يقصدان؟ من معبودك الذي كنت تعبد وحده. ما صرت موحد في الدنيا فلن تجيب، فاطرد الخلق من قلبك كما قال بعض العلماء وأخلص دينك لربك. ومن أدلة إطلاق الرب على المعبود قول يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم شنو؟ أم الله، ولم يقل أم الرب لتعرف أن الرب يطلق على المعبود. أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقول المصنف يا إخوة: لا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، لا تنكرا على وجه الجحود بسبب جهلك. ولذلك أعرب بعض علمائنا كلمة جهلا في النظم بأنه مفعول لأجله، يعني لا تنكرا من أجل جهلك ما ثبت في الدليل الشرعي، ومما ثبت مكير ومنكر. لا تنكرن جحودا وتكذيبا شيئا أنت تجهله. وكم من أناس أيها الإخوة ينكرون جحدا وتكذيبا أمورا يجهلونها، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقد ذم الله أمثال هؤلاء في القرآن فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذا أعظم ما يكون من الذم عند الله، أن تكذب بشيء لم يحط به علمك. وكل من جهل شيئا عاداه كما قال أهل العلم يا إخوة. فواجب عليك يا عبد الله إذا ثبت الدليل الشرعي وقررت الأدلة مسألة أن تروض نفسك على التسليم والانقياد والقبول، وإياك أن تعترض بعقلك الفاسد ورأيك الكاسد على قضية عقدية ثبتت دلالاتها في القرآن والسنة وآمن بها سلف الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونواصل غدا. والسلام عليكم ورحمة الله.